أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره، لأن روايته لما لم يروه غيره هو من باب زيادة الثقة، وهذا من دقة فقه الإمام الشافعي وفطنته في التفريق بين زيادة الثقة وبين الشاذ. إذن الشاذ ما رواه الثقة مخالفاً لما رواه الأوثق أو مخالفاً لما رواه الثقة، يعني توجد مخالفة، أحدهما يثبت والآخر ينفي. أما إذا روى الثقة شيئاً مستقلاً لم يرويه الثقة فهذا ما له علاقة، هذا من باب زيادة الثقة، وقد يروي الثقة ما لا يرويه الثقات، مثل تفرد عائشة رضي الله عنها بأحاديث هي من خصائص البيت ولا يمكن الاطلاع عليها من قبل الرجال، ومثل رواية الصحابة لأحاديث لا يمكن لها هي أن تطلع عليها. إذن تعريف الشافعي تعريف دقيق. نعم. فإذن صلى الله عليكم، فإذا الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا، لكن بشرط واحد وهو موجود في كلام الشافعي، وهو أن يكون ما رواه الثقة مخالفا لما رواه الثقات، يقبل بشرط واحد وهو أن لا يكون مخالفا في المعنى لما رواه الثقات. يعني مثلا الآن أنتم تعلمون حديث قالوا كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في بعض روايات الحديث بعض الثقات أتى بكلمات أخرى، لكن هذه الكلمات لا تخالف الكلمات السابقة لا في المعنى، وإنما هي من باب زيادة الثقة، من باب زيادة التوضيح، فهذه زيادات مقبولة، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات. ما في حديث يقول الأعمال ليس بالنية، حتى نقول هذا حديث تفرد به عمر وعن عمر علقمة وعن علقمة محمد إبراهيم التيمي وعن التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري فلا نقبله. لماذا؟ لأنه لا يوجد ما يخالفه، بل في النصوص ما يؤيد هذا المعنى، بل في النصوص ما يؤيد هذا المعنى. نعم. أحسن الله إليكم. قال فإن هذا لو رد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم. قال وأما إن كان المنفرد به غير حافظ وهو مع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود، والله أعلم. يعني المنفرد به غير حافظ يكون حديثه حسن، كما مر معنا في تعريف الحديث حسن ما رواه خفيف الضبط، ما رواه خفيف الضبط وتفرد به، هذا يسمى حديث حسن. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى النوع الرابع عشر المنكر، وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. قال وأما إن كان الذي تفرد به عدل ضابط حافظ قبل شرعا ولا يقال له منكر، وإن قيل له ذلك لغة. إذن في فرق بين الشاذ وبين المنكر. الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا لما رواه الثقات، هذا يسمى الشاذ. طيب، وزيادة الثقة، ما رواه الثقة شيئا لم يرويه الثقات، هذا يسمى زيادة الثقة. طيب، والمنكر؟ المنكر ما تفرد به الراوي الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، أو ما تفرد به الراوي الضعيف مخالفا لما رواه الثقة، هذا يسمى المنكر. والمنكر اصطلاح قد يطلق على المنكر الشاذ، قد يطلق على الشاذ أنه منكر باعتبار أن معناه منكر، باعتبار أن معناه منكر. مثل يجي إنسان ويقول إن حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل قل اللهم إني أسألك بحق محمد إلى آخره، فيأتي عالم من العلماء ويقول هذا حديث منكر، له حق في ذلك، لأن الراوي أولا متكلم فيه، والثقات الأثبات لم يروا هذا الحرف. ثانيا معناه منكر، إذن المنكر أعم، المنكر أعم من حيث المعنى. وأما في الاصطلاح فالمنكر هو أن يروي الضعيف شيئا مخالفا لما رواه الثقة أو مخالفا لما رواه الثقات، هذا هو الصواب. نعم. قال ذلك مر معنا في البيقونية: والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. يعني إحنا ما نستطيع نعدله لأنه ضعيف في نفسه، ثم مع ضعفه روى ما هو مخالف لما رواه الثقات، يعني جمع بين شيئين، بين عدم العدالة أو الضبط، وبين كونه روى شيئا يخالف ما رواه الثقة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس عشر في الاعتبارات والمتابعات والشواهد، مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب وغير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات، فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، وإن لم يرو بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. قال: ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول، كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. ولهذا يقول الدارقطني: في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به. إذن الفرق بين المتابعات والشواهد: المتابعات أن تكون نفس مخرج الحديث من نفس الصحابي، أن يكون الإسناد الثاني من طريق نفس الصحابي الذي عندنا إسناده الأول، حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، فيأتي من هو قرين لحماد بن سلمة فيرويه عن أيوب، فيكون هذا الرجل متابع لحماد يسمى، كان يأتي حماد بن زيد، إذا رواه حماد بن زيد عن أيوب صار حماد بن سلمة متابع، ما دام متابع فالضعف اليسير أو خفة الضعف خفة الضبط اليسير عند حماد بن سلمة مغتفر، لأنه قد جاء حماد بن زيد وتابعه. فإذا جاء عن أيوب عن محمد بن سيرين، وإذا بنا عندنا حديث يرويه غير أيوب عن محمد بن سيرين نفس الحديث، إذن هذا متابع لأيوب. وإذا جاءنا شخص مثل أبو سلمة يروي عن أبي هريرة فيكون أبو سلمة متابع لمن؟ يكون أبو سلمة متابع لابن سيرين. لكن إذا جاء نفس الحديث من طريق آخر عن صحابي آخر فحينئذ هذا يسمى الشاهد. هذا هو الفرق بين المتابعات وبين الشواهد. الشواهد مخرج الحديث من عند الصحابي مختلف، وأما المتابعات فهي لنفس الرواة لنفس الحديث المخرج من نفس الصحابة. وهنا مسألة عظيمة جدا، أن ونبه عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله، وهذا من فقهه وفهمه لأحاديث الصحيحين، أن البخاري ومسلم قد يرويان حديثا في الأصول، فتجدهم لا يروون في الأصول إلا ما هو مقبول عند علماء المنقول، يعني يروون من طريق لا يخالف فيه، ثم يجدون لهذا الحديث الذي أصله متفق عليه يجدون له شاهدا، وهذا الشاهد فيه نوع كلام فيروونه. لماذا يروونه؟ لأنه في المتابعات يغتفر ما لا يغتفر في الأصول. وانتبه هذا الصنيع يكثر منه الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله، فإنه في صحيحه يروي الحديث الأصل ثم يذكر له المتابعات والشواهد. قد تكون في بعض المتابعات ألفاظ شاذة أو منكرة، لكن الشاهد أن هذه الروايات اللي بعد الأصل هي روايات للمتابعة لمتابعة الأصل أو شواهد للأصل. فينبغي للإنسان أن ينتبه أنه يغتفر في الأصول، يغتفر في المتابعات والشواهد ما لا يغتفر في الأصول. ومعنى الأصول يعني أصل الباب، أم الباب، ما به تثبت المسألة في الباب لا بد أن يكون حديثا على الصواب لا يختلف فيه الجواب عند علماء الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: النوع السادس عشر في الأفراد، وهو أقسام: تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان. الأول يسمى أفراد الأفراد، الأول ينفرد به الراوي عن شيخه، هذا يسمى أفراد الأفراد، والثاني أن ينفرد به أهل قطر فهذا يسمى أفراد البلدان. وعلى كل حال، فالحديث قد يتفرد به راو من الصحابة، وقد ينفرد به أهل قطر كالمكيين ينفردون بأحاديث عن ابن عباس، والمدنيين ينفردون بأحاديث عن أبي هريرة، وأهل الكوفة ينفردون بأحاديث من ابن مسعود، وأهل الشام ينفردون بأحاديث عن معاذ بن جبل، فهذا معنى الأفراد. نعم. قال: وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها، يعني رتبه بحسب الرواة ورتبه بحسب البلدان، محمد بن طاهر السلفي، وقد مر معنا ذكره. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع ما في فرق، الفريق الغريب هو الفرد، الغريب هو الفرد، والمفرد ايش البلقونية ايش قال؟ لا فيه كلمة الإفراد ولا لا؟ وما رواه راو والفرد، لا والمفرد يا الله اللهم صل، والمفرد الفرد، لا ما يصير مو كذا، اللهم صل على محمد. كنا في السبت الماضي نلومكم على عدم حفظكم البيقوني، الظاهر المره نلوم نفسي يعني. والمفرد لا يا شيخ، وين المفردات؟ هذاك غير، هذاك مفردات الألفاظ. راوين غدا تعديله لا يحمل التفرد، لا مو هذا، هذا المنكر. وما رواه راو فقط، فقل غريب، قل غريب ما رواه راو فقط، شيء من قبلها. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر، بعدها أي بعدها أي ومرسل دون الصحابي سقط، وقل غريب ما رواه راو فقط أو راو قط. إذن الراوي الواحد الفرد هو نفسه، فهناك سماه غريب، هنا سماه الأفراد. اصطلاح المتقدمين يسمونه الأفراد، اصطلاح المتأخرين يسمونه الغريب. نعم ورد لما ننسى ورد إيش ما واحد لا اللي ورد تذكر الله عز وجل، ومن ذكر الله تقول لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، سبحان الله، استغفر الله، كله جائز، تخصيص الصلاة ليس بوارد. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: النوع السابع عشر في زيادة الثقة، إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ قال رحمه الله: فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها، وردها أكثر المحدثين، ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل، وإن تعدد قبلت. قال: ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير شيخ الراوي، بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. قال: ومنهم من قال: إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا. قال: وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع. وهو الصواب أن هذا الذي يعني رواه الثقة زيادة عما رواه الثقات، إذا كانت إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل، لأنها أصبحت من قبيل ماذا؟ من قبيل الشاذ، وإلا قبلت. لماذا قبلت إن كانت غير مخالفة في الحكم لما رواه الباقون؟ لأنها من باب زيادة الثقة، كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا حافظا. لكن إذا كان ثقة ضابطا حافظا لكنه روى حرفا مخالفا في الحكم لما رواه الثقات الآخرون، فهذا هو الشاذ وهذا لا يقبل. ولذلك حكى الخطيب على ذلك الإجماع وهو الصواب. وأما حكاية الفرق بين قول الفقهاء والمحدثين فهذا فيه نظر. الصواب أن المحدثين حينما قالوا برد زيادة الثقة إنما قصد بعضهم منه هو زيادة الثقة مخالفا لما رواه الثقة، فهذا مردود عندهم، هذا مردود عندهم وعند الفقهاء. نعم، كيف؟ هذه صورة من الصور. من أهل العلم من قال: إذا اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعدت قبلت. يعني أنت الحين سمعت الحديث مني اليوم وقلت الحديث بلفظة زائدة، والأسبوع اللي بعده قلت نفس الحديث وتركت منها لفظة، فاللي سمع الحديث هذا مرة بالزيادة رواه بالزيادة، واللي سمعها في مجلس آخر رواها بدون زيادة. طيب إذا كان أنت وإياه في نفس المجلس سمعتم الحديث، هذا يسمى مجلس واحد. ففي مجلس واحد من أهل العلم من قال الزيادة لا تقبل، في مجالس متعددة قالوا الزيادة تقبل. قال: وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع. وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها وسكت أبو عمرو على ذلك، ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك. على كل حال، لو فرضنا أن هذه الزيادة التي مثل لها الشيخ أبو عمرو بن الصلاح برواية مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر وعبد ذكر وأنثى من المسلمين، فهذه الزيادة مقبولة لأنها زيادة ثقة، فمالك إمام، ولا تخالف في المعنى الحكم، ولا تخالف في المعنى الحكم، مع أن للإمام مالك متابعين، كما متابعين ولا شواهد؟ ها؟ متابعين، لأن عند الإمام مسلم من طريق الضحاك ابن عثمان عن نافع صار الإمام مالك متابع، وعند الإمام البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه، إذن صار عمر متابعا للإمام مالك. نعم. قال: ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهورا، عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الإسفرايني في صحاحهم من حديثه، وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة. على كل حال، هذه الزيادة ثابتة ولا إشكال فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثامن عشر: معرفة المعلل من الحديث، وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. إنما يحس بها النقاد من علماء الحديث حس الجواهري بلمسه دغل الذهب من صفيه. شفت شلون؟ أنت الحين تروح تأخذ قطعة حديدة توديها عند الجواهر، أنت ما تعرف هو لمعان مثل لمعان الذهب، هذا فضة ولا لا، ذهب ولا لا. أول ما يأخذها يقول لك ما هو ذهب، لا سوى تجربة ولا سوى شيء، فأنت تعدها هذا نوع إيش؟ نوع كهانة. لكن تجربته وخبرته جعلته بمجرد النظر واللمس يدرك أن هذا ذهب أو لا. نقاد الحديث أئمة الشأن كعلي بن المديني والشافعي من قبل، وعلي بن المديني والبخاري والترمذي، هؤلاء الأئمة، ويحيى بن سعيد القطان البصري، وعلي الفلاس، وأبو حاتم، وأبو زرعة، هؤلاء الأئمة، هؤلاء الأئمة عندهم ما يسمى أو ما نسميه نحن بملكة إدراك العلة الخفية في الحديث، وربما هذه العلة الخفية يعجز أحدهم عن إظهارها لك لأنها خارجة عن سنن القواعد الحديثية، ويصعب التعبير عنه إلا بعد تمعن وتدقيق. نعم. قال: وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد منهم، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه، كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجياد والزيوف والدناريل والفلوس، فكما لا يتمارى هذا كذلك يقطع ذاك بما ذكرناه. ومنهم من يظن ومنهم من يقف بحسب مراتب علومهم وحدقهم واطلاعهم على طرق الحديث وذوقهم حلاوة عبارات الرسول صلى الله عليه وسلم التي لا يشبهها غيرها من ألفاظ الناس. وكان شيخنا أبو كاتب رحمه الله الشيخ مفلح بن سليمان الرشيدي أسكنه الله الجنة، كان له عناية عظيمة بعلل الحديث، فكنت تجلس عنده تحس أن الرجل عنده ملكة في علل الحديث شيء يعني لا تتخيله. قال: فمن الأحاديث المروية ما عليه أنوار النبوة، ومنها ما وقع فيه تغيير لفظ أو زيادة باطلة أو مجازفة أو نحو ذلك يدركها البصير من أهل هذه الصناعة، وقد يكون التعليل مستفادا من الإسناد، وبسط أمثلة ذلك يطول جدا وإنما يظهر بالعمل. ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص، وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم وهو مرتب على أبواب الفقه، وكتاب العلل للخلال ويقع فيه وكتاب العلل للخلال. وليته ذكر قبل هذا وقبل كتاب عبد الرحمن، يعني المفروض يذكر بعد كتاب علي بن المديني يذكر كتاب العلل للإمام الترمذي. والذي يظهر لي والله أعلم أن الإمام ابن كثير لعله لم يقف على علل للترمذي، وهذا الذي جعله يستغرب كلام ابن الصلاح قبل وهنا لم يذكره، فهذا يؤكد لنا أنه لم يقف على كتاب العلل للإمام الترمذي، وقد شرحه الحافظ ابن رجب رحمه الله شرحا عجيبا بديعا ماتعا. وكان شيخنا أبو كاتب رحمه الله ملما مهتما بهذا الكتاب ومعجبا به أيما إعجاب. نعم. قال: ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد، وقد جمع زمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطي في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب، بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله، فرحمه الله وأكرم مثواه. ولكن يعوزه شيء لا بد منه، وهو أن يرتب على الأبواب ليقرب تناوله للطلاب، أو أن تكون أسماء الصحابة الذين اشتمل عليهم مرتبين على حروف المعجم ليسهل الأخذ منه، فإنه مبدد جدا لا يكاد يهتدي الإنسان إلى مطلوبه منه بسهولة، والله الموفق. أقول أن لو اطلع على كتاب العلل للإمام أبي عيسى الترمذي لهاله الأمر وأدرك أنه لم يؤلف مثله. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع التاسع عشر المضطرب، وهو أن يختلف الرواة فيه على شيخ بعينه أو من وجوه أخرى متعادلة لا يترجح بعضها على بعض، وقد يكون تارة في الإسناد وقد يكون في المتن، وله أمثلة كثيرة يطول ذكرها. المضطرب وصف للمتن ووصف للإسناد، فقد يقولون هذا إسناد مضطرب، يعني اختلف فيه الرواة، فمرة يروونه بالإرسال، ومرة بالوصل، ومرة بالوقف، ومرة بالانقطاع، فلا يهتدى إلى الصواب فيه فيقال هذا إسناد مضطرب. وقد يكون الاضطراب في المتن، فهذا يرويه على صورة، والآخر يرويه بحذف حرف يغير المعنى، والآخر يرويه بحذف صورة يكون على معنى ثالث، ولا يهتدى فيه إلى الصواب فيقال هذا حديث مضطرب. والاضطراب في الإرسال والوصل والوقف والرفع والانقطاع كثير. وأما الاضطراب في المتن فمن أشهر أمثلته ما ذكره البعض من وما زعمه البعض من اضطراب حديث صلاة الكسوف، لأنه جاءت الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في ركوعين، وجاءت الروايات أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان. هذه الرواية اعتمدها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه ولم يذكر غيره، أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، والإمام مسلم اعتمده ثم ذكر الروايات الأخرى الدالة على الشذوذ عنده فرواها لبيان شذوذها، كما في رواية أخرى وهي كلها مروية من طريق أسماء وابن عباس وغيره أنها ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات، وفي رواية ركعتان في كل ركعة خمس ركوعات. فلا شك أن هذه الروايات الأخرى كلها مضطربة، فالمحفوظ هو الذي ذكره البخاري واعتمده وألغى ما عداه، وهو الذي جعله أصلاً الإمام مسلم في صحيحه، وما عداه ذكره لبيان شذوذه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: النوع العشرون معرفة المدرج، وهو أن تزاد لفظة في متن الحديث من كلام الراوي فيحسبها من يسمعها منه مرفوع فيحسبها من يسمعها منه مرفوعة في الحديث فيرويها كذلك، وقد وقع من ذلك كثير في الصحاح والحسان والمسانيد وغيرها، وقد وقع الإدراج في الأسانيد ولذلك أمثلة كثيرة، وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النقل، وهو مفيد جدا. حقيقة هذا الكتاب من أوسع ما كتب في الإدراج، والإدراج كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله قد يكون في الإسناد أن يدرج بين الراوي وشيخه راو آخر لا محل له من الإعراب، وهذا يسمى إدراجا. ولكن الإدراج في الإسناد يعني شأنه أهون من الإدراج في المتن. لماذا؟ لأن الإدراج في المتن يدخل الإنسان في أن يظن ما ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلاما له صلى الله عليه وسلم، ولذلك ينبغي للإنسان أن ينتبه، يقرأ الحديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد الليالي ذوات العدد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، هذا تفسير من الزهري، لكن الذي لا يفطن يظنه من أصل الحديث. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الحادي والعشرون معرفة الموضوع المختلق المصنوع، وعلى ذلك شواهد كثيرة، منها إقرار واضعه على نفسه قالا أو حالا، ومن ذلك ركاكة ألفاظه وفساد معناه، أو مجازفة فاحشة أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة. يعني من أعلم أو من أعظم ما يدرك به الوضع إقرار الواضع على نفسه بالوضع، كما كان يؤتى بالزنادقة في أيام هارون الرشيد، كان يؤتى بالزنادقة الذين كانوا يضعون الأحاديث لإفساد الدين فيؤمر بصلبهم، فيقول أحدهم تقتلوني أو لا تقتلوني فقد وضعت أحاديث في دينكم. الآن هذا إقرار منه، فيقول له هارون الرشيد أو غيره يعيش لها ابن المبارك فيخرجها كما تخرج الشعرة من العجين. إذن إقرار الواضع بنفسه قولا أو حالا، حالا كاستهزائه بالدين، يعني يضحك وهو يتكلم في الدين ويقول قال رسول ثم يضحك، فهذا يدل على أنه وضع. ومن ذلك أيضا كيف نعلم أن هذا حديث موضوع؟ ركاكة الألفاظ، ركاكة الألفاظ، مثل إنسان يقرأ حديث ينظر إلى أنه ليس كلاما عربيا، فكيف يكون هذا كلام النبي القرشي الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم؟ أو فساد معنى، فساد معناه، مثل مر معي حديث أن معاوية رضي الله عنه فعل كذا وكذا في غزوة خيبر. طيب معاوية ما كان أسلم، فهذا يدلك على أن هناك وضعا في الحديث أو مخالفة لما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة. طبعا هذه المخالفة لابد أن تكون صريحة. نعم. قال فلا تجوز روايته لأحد من الناس إلا على سبيل القدح فيه ليحذره من يغتر به من الجهة والعوام والرعاع. ليحذره من يغتر به من الجهلة والعوام والرعاع. والواضعون أقسام كثيرة، منهم زنادقة ومنهم متعبد. أكثر من وضع الحديث هم الزنادقة، التحوا باللحى ولبسوا لباس الدين وهم بقايا الأديان من المجوس والهندوس واليهود والنصارى الذين اجتمعوا وتكالبوا على هدم الإسلام من الداخل بلباس الإسلام. فمن زندقتهم وضعهم الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ومنهم متعبدون يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يضعون أحاديث فيها ترغيب وترهيب وفي فضائل الأعمال ليعمل بها. يعني هؤلاء المتعبدون من جهلهم يظنون أن الدين بحاجة إلى كذبهم، لأنهم يجهلون كمال الدين، مثل بعض الوعاظ اليوم يكذبون في قصصهم وفي أقوالهم لأجل جذب الناس، ويظنون أن جذب الناس أهم من قوله الكذب. قولك الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز دعوة الناس بالكذب. فهذا يقع فيه بعض المتعبدين ويقع فيه بعض الوعاظ والقصاصين. نعم. قال وهؤلاء طائفة من الكرامية وغيرهم، وهم من أشر ما فعل هذا لما يحصل بضررهم من الغرة على كثير ممن يعتقد صلاحهم فيظن صدقهم، وهم شر من كل كذاب في هذا الباب. قال وقد انتقد الأئمة كل شيء فعلوه من ذلك وسطروه عليهم في زبرهم عارا على واضعي ذلك في الدنيا ونارا وشنارا في الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا متواتر عنه. قال بعض هؤلاء الجهلة نحن ما كذبنا عليه إنما كذبنا له، وهذا من كمال جهلهم وقلة عقلهم وكثرة فجورهم وافترائهم، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يحتاج في كمال شريعته وفضلها إلى غيره. وقد صنف الشيخ لو احتاج في كمال شرعته إلى كلام غيره لما كان الدين كاملا. هذا مثل الذي يقول إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكمل الله به الدين، نحتاج إلى قول فلان وفلان حتى يكمل لنا الدين. هذا افتراء على الله وعلى رسوله وعلى الإسلام. نعم. قال: وقد صنف الشيخ أبو الفرج بن الجوزي كتابا حافلا في الموضوعات، غير أنه أدخل فيه ما ليس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه. الصواب وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره، مو هو اللي خرج، لا، خرج عنه بدون قصد منه رحمه الله، شيلوا الشدة، وخرج عنه ما كان يلزمه ذكره فسقط عليه ولم يهتدي إليه. على كل حال هو أوسع كتاب في الموضوعات، لكن الذي عيب عليه هما هذان الأمران: أدخل في الموضوعات ما هو صحيح وليس بموضوع، وهذا قليل، ولم يذكر موضوعات وكان حقه أن يذكرها. نعم. قال: وقد حكي عن بعض المتكلمين إنكار وقوع الوضع بالكلية، وهذا القائل إما أنه لا وجود له أصلا أو أنه في غاية البعد عن ممارسة العلوم الشرعية، وقد حاول بعضهم الرد عليه، فإنه قد ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنه سيكذب علي، فإن كان هذا الخبر صحيحا فسيقع الكذب عليه لا محالة، وإن كان كذبا فقد حصل المقصود. فأجيب يعني هذا يسمى إلزام، يقول هذا الحديث إنه سيكذب علي، فسيقول له هذا الرجل المتكلم وغيره، يقول هذا الحديث غير صحيح. قال: إذا كان غير صحيح إذن حصل وضع الحديث. أنت تقول ما حد يضع الحديث، أنت تقول الآن هذا الحديث موضوع، إذن حصل الوضع. وإن قلت إنه ليس بموضوع وأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لابد أنه سيكون هناك كذابين سيكذبون. نعم. طبعاً هذا الحديث صحيح إنه سيكذب عليه. نعم. قال: فأجيب عن الأول بأنه لا يلزم وقوعه إلى الآن، إذ قد بقي إلى يوم القيامة أزمان يمكن أن يقع فيها ما ذكره. وهذا القول والاستدلال عليه والجواب عنه من أضعف الأشياء عند أئمة الحديث وحفاظهم الذين كانوا يتضلعون من حفظ الصحاح ويحفظون أمثالها وأضعافها من المكذوبات، خشية أن تروج عليهم أو على أحد من الناس رحمهم الله ورضي عنهم. حقيقة أن أئمة الحديث جهابذة السنة، لهم جهود مبرورة وأعمال مشكورة ومؤلفات مزبورة في الذب عن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ألفوا مؤلفات كثيرة في بيان المكذوبات والموضوعات والأحاديث الضعيفة. ومن الكتب في هذا الباب، هناك كتب بعنوان الموضوعات غير موضوعات ابن الجوزي، وهناك كتب في بيان الأحاديث المشهورة، ومن أشهرها وأجمعها كتاب كشف الخفاء ومزيل الألباس عما اشتهر على ألسنة الناس للعلامة العجلوني رحمه الله، هو كتاب واسع في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثاني والعشرون المقلوب، وقد يكون في إسناد كله أو بعضه. فالأول كما ركب مهرة محدثي بغداد للبخاري حين قدم عليهم إسناد هذا الحديث على متن حديث آخر، وركبوا متن هذا الحديث على إسناد آخر، وقلبوا عليه ما هو من حديث سالم عن نافع وما هو من حديث نافع عن سالم وهو من القبيل الثاني، وصنعوا ذلك في نحو 100 حديث أو أزيد. فلما قرأوها رد كل حديث إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، ولم يرج عليه موضع واحد مما قلبوه وركبوه، فعظم عندهم جدا وعرفوا منزلته من هذا الشأن، فرحمه الله وأدخله الجنان. فرحمه الله وأدخله الجنان. والله الإمام البخاري له جهد عظيم في الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في طريق وهو يمشي على إثره، يضع مواضع قدميه على مواضع قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه مهفة يهف الذباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح وقص القصة على شيوخه قالوا: إنك ستذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأمر أنه ألف في الصحيح. نعم. قال: وقد نبه الشيخ أبو عمرو هاهنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم، بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. قلت يكفي المناظرة تضعيف الطريق التي يبداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يثبت بطريق أخرى، والله أعلم. يعني إذا كنت تحاجج مع إنسان فذكر لك حديث فبينت ضعفه، فقال لك إن تضعيفك لإسناد الحديث الذي عندي ليس دليلا على أن الحديث ضعيف، فأنت تقول له من باب المناظرة إن ما ذكرته تبين ضعفه، فلا يجوز لك الاحتجاج به حتى تجد له إسنادا آخر. هذا معنى كلام يكفي المناظرة تضعيف الطريق. نعم. قال: ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. قال: هذا قول لبعض العلماء أن الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ يسهل فيه، فيجوز ما أن يروى فيه ما هو ضعيف الإسناد صحيح المتن، هذا شرطه، يجوز أن يروى فيه ما هو ضعيف الإسناد وصحيح المتن. وصحة المتن قد يدرك بشهادة القرآن أو بشهادة أحاديث أخرى، ولكن مع شرط على عدم نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل إنسان يأتي ويقول: وقد روي أنه إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، الآية. فهذا الحديث روي مرفوعا لكنه في سنده مقال، لكن معناه صحيح لأنه معناه ثابت في القرآن، لكن نسبة القول للنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى إسناد. إذن ليس كل ما صح معناه يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يجوز لنا أن نروي كل ما صح معناه ولكن لا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وممن يرخص في رواية الضعيف فيما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهما الله. قال: وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجيز ذلك الإمام البخاري والإمام مسلم وأمثالهم. نعم. قال: وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من الألفاظ الجازمة، بل بصيغة التمريض وكذا فيما يشك في صحته أيضا. نعم. كل حديث لا تعلم صحته ومخرجه، أو كل حديث تيقنت من ضعفه وتريد أن ترويه، فلا يجوز لك أن تقول قال رسول الله، وإنما تقول روي وقيل، ولا تنسب إلى من، ما تقول روي عن رسول الله، لا، تقول روي كذا وكذا، قيل كذا وكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل رواياته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل. المقبول الثقة الضابط لما يرويه، وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى، فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت روايته. يعني رواية الكافر مردودة، لكن ما تحمله الكافر في حال الإسلام مقبول، ورواية المجنون مردودة، ورواية الصغير مردودة، لكن إذا تحمل في الصغر وأدى بعد البلوغ فمقبولة، سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، يعني يدرك ما يحدث به، ولا يستطيع أن الناس أن يدخلوا على أحاديثه ما ليس من أحاديثه وما ليس من سماعه من سماعه، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث على المعنى من كتابه. نعم. قال: وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه، أو بتعديل الأئمة، أو اثنين منهم له، أو واحد على الصحيح ولو بروايته عنه في قول. إذا روى أحد ما فكيف نعلم عدالته؟ إما باشتهار باشتهاره بالخير والثناء للجميل كاشتهار الإمام البخاري وأحمد والشافعي، أو بتعديل الأئمة كأن يقول عنه البخاري ثقة ويقول عنه يحيى بن سعيد القطان ثبت، أو اثنين منهم، اثنين من الأئمة، أو واحد على الصحيح. إذا روى إنسان حديثا ما عرفنا فيه جرحا وتعديلا إلا أن البخاري قال عنه كلاما يشعرنا بالتعديل يكفي. هذا هو الصواب، أن تعديل العالم الواحد للراوي كاف ولو بروايته عنه في قول. هذه المسألة فيها نظر، وهو إذا روى شخص واحد وهو ثقة عن شخص ولم نعلم حال هذا الشخص، فهل هذا الشخص برواية هذا العدل الثقة ترتفع ويوصف بالعدالة مع أننا لا نعرف إلا من قول هذا الشيخ؟ فهنا انتبهوا، إذا كان الذي يروي عن روى عنه ووثقه، قال حدثني فلان وهو ثقة، فينظر إن كان هو مع روايته من أئمة التعديل والجرح فيقبل قوله ما في إشكال، هذا هو الصواب والتفصيل. وإن كان الراوي عنه قال حدثني فلان وهو ثقة ليس من أئمة الجرح والتعديل، ليس من أئمة هذا الشأن، فقوله لا يقبل، فقوله لا يقبل. أما مجرد روايته عنه فهذا من باب أولى أنه لا يقبل. نعم. قال ابن الصلاح: وتوسع ابن عبد البر فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. قال: وفيما قاله اتساع غير مرضي والله أعلم. قلت: لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي، والأغلب عدم صحته والله أعلم. هذا الحديث مختلف فيه: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الجاهلين وتأويل المبطلين. هذا الحديث مختلف في صحته، فالإمام أحمد رحمه الله يرى صحته، ومن أهل العلم من يصححه، ومن أهل العلم من يضعفه. نعم. قال: ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى وعكسه عكسه. قال: والتعديل مقبول من غير ذكر السبب، لأن تعداده يطول فقبل إطلاقه بخلاف الجرح، فإنه لا يقبل إلا مفسرا لاختلاف الناس فيه في الأسباب المفسقة، فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. قال الشيخ أبو عمرو: وأكثر ما يوجد في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك، فإن لم نكتفي به سد باب كبير في ذلك. وأجاب بأن إذا لم نكتف به توقفنا في أمره لحصول الريبة عندنا بذلك. قلت: أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر أسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإنصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا أو نحو ذلك، فالمحدث الماهر لا يتخالجه في مثل هذا وقعة في موافقتهم لصدقهم وأمانتهم ونصحهم. ولهذا يقول الشافعي في كثير من كلامه على الأحاديث: لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك والله أعلم. هذه مسألة مهمة، أن التعديل مقبول من غير ذكر السبب، فلان ثقة يكفي خلاص. المسألة الثانية: الجرح، فلان كذاب، فلان متروك، هل يقبل هكذا؟ الصواب أن الجرح مقبول، لكن ممن؟ من أئمة الجرح والتعديل. إذا كان الجارح من أئمة الجرح والتعديل فإن قوله يكون مقبولا وإن لم يفسر. لكن أنت تروي عن إنسان وأنت تعرفه بالثقة والأمانة، فجاءك إنسان وقال لا تروي عن فلان فإنه كذاب، وأنت تعرف أن هذا الرجل بينه وبين ذاك شيء، فلا يجوز أن تقبل قوله حتى تستفسر عن نوع التهمة وعن نوع الجرح، فلعله إن بيّن لك يتبين لك أنه إنما افترى عليه هو وفهم هو شيئا لم يقله ذاك. ولهذا ينبغي التفريق بين الجرح الذي يجرحه من ليس من أهل الشأن، فهذا لا يقبل إلا بعد التفسير والتيقن والتثبت. وأما جرح الأئمة والعلماء، علماء الشأن كيحيى بن سعيد القطان البصري وعلي بن المديني ويحيى بن معين وأضرابهم كالإمام أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي ونحوهم، فهؤلاء الأئمة نعلم من حالنا، من علمنا بحالهم، أنهم لا يقولون في الناس قولا لمجرد وقعة، وإنما يقولون ما يقولون عن تتبع واستقراء. إذن قولهم فلان متروك، فلان ضعيف، فلان تركوه، يكفي يكفي، لأنهم من أهل هذا الفن. أما إذا لم يكن من أهل هذا الفن فلا. نعم. قال: أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا. هذه مسألة متفق عليها أيضا، إذا تعارض جرح وتعديل. عندنا رجل وثقه الإمام أحمد وضعفه الإمام ابن معين، الآن ماذا نفعل؟ تعارض الجرح والتعديل في رجل واحد. ابن أبي ذئب تكلم عنه مالك، الإمام مالك، ووثقه آخرون، تعارض عندنا الجرح والتعديل، ماذا نفعل؟ هنا لابد إذن، إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا، وإلا فيرد. نعم. قال: وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة أو الأحفظ؟ فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث، والله أعلم. قال: والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا، والله أعلم. هذا هو الصواب، أن الجرح إذا كان مفسرا فهو المقدم على التعديل، وإذا لم يكن الجرح مفسرا والتعديل مفسر فالتعديل مقدم، وإذا لم يكن الجرح مفسرا ولا التعديل مفسرا فحينئذ يتوقف فيه. نعم. قال: ويكفي قول الواحد في التعديل والتجريح على الصحيح، لكن بشرط أن يكون هذا الواحد من أئمة هذا الشأن، ما يكون أي إنسان. نعم. قال: وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ هل إذا قال الرجل حدثني شيخ، أو قول الرجل حدثني الثقة، انتبه الآن، فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ هذا صورة المسألة. يقول الشافعي حدثني الثقة أو حدثني شيخ، فهل هذا يعني من الشافعي تعديل لذلك الراوي؟ نعم. قال: فيه ثلاثة أقوال، ثالثها إن كان لا يروي. صحيح، فيها ثلاثة أقوال ثالثها. نعم. قال: فيه ثلاثة أقوال، ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق، وإلا فلا. يعني صورة الأقوال الثلاثة: الأول أنه ليس بتعديل، هذا واحد، هذا مفهوم من السؤال. الثاني أنه تعديل، هذا أما الثالث مباشرة الإمام ذهب إلى الثالث، لأن الأول والثاني موجود في السؤال، هل يتضمن تعديله ذلك أم لا؟ يتضمن لا يتضمن، هذا موجود في السؤال. طيب والثالث؟ إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق، وإلا فلا. نظرنا إلى كلام سعيد بن المسيب ورواياته فوجدنا أنه لا يروي إلا عن ثقة، إذن قوله حدثني شيخ أو ثقة مقبول. نعم. قال: والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة ممن ينص على عدالة شيوخه. نعم. قال: ولو قال حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح،

قلت توجيه جيد، لكن البخاري ومسلما إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط، لأن هذين صحابيان وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره، والله أعلم. بالنسبة للجهالة، الجهالة منقسمة إلى قسمين: جهالة العين وجهالة الحال. جهالة الحال هو المستور اللي مر معنا، يعني نجد إنسان يروي عن إنسان لكن هذا الإنسان ما نعرف، ما أحد قال عنه أنه ثقة، فهذا يسمى جهالة الحال. وجهالة الحال، جهالة الحال هذا يحتاج إلى تعديل. وجهالة الحال هل يرتفع برواية اثنين أو لا؟ وأما جهالة العين فهو أن يروي عن إنسان لا نعرفه أصلا، من هو هذا؟ ما نعرفه. فإذا روى عن شخص واحد وليس فيه تعديل، هذا يسمى جهالة العين والحال. فإذا روى عن شخصين ولا نعرف عن حاله شيء، فهذا يسمى جهالة الحال. جهالة العين ارتفعت برواية الاثنين. وعلى كل حال، بالنسبة للعمل كما قال الخطيب رحمه الله تعالى: وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له. هذا ما فيه إشكال، هذا جهالة الحال. جهالة الحال ترتفع بمعرفة العلماء له بالتوثيق أو التضعيف أو برواية عدلين عنه، وهذا جهالة العين. إذن جهالة الراوي الحال بمعرفة العلماء، وجهالة العين برواية اثنين. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته، وإذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت أيضا، وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أو لا، أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية؟ في ذلك نزاع قديم وحديث، والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره، وقد حكي عن نص الشافعي، وقد حكى ابن حبان عليه اتفاق، فقال: لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافا. الداعية للبدعة لا ريب أنه لا كرامة له، لا تقبل رواية. لماذا؟ لأنه ما دام يدعو إلى بدعته فكيف نأمنه في أن يضع الحديث؟ يمكن يضع الحديث لينصر دعوته، فتجد مثلا هو داعية إرجاء ويقول: الإيمان في القلب، بس عشان ينصر قوله، فهذا لا يؤمن جانب. ولذلك حكى فيه الشافعي الاتفاق، عفوا حكى فيه ابن حبان. نعم. قال ابن الصلاح: وهذا أعدل الأقوال وأولاها، والقول بالمنع مطلقا بعيد، مباعد للشائع عن أئمة الحديث، فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة. في الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول كثير، والله أعلم. موجود في الصحيحين من حديثهم في الشواهد والأصول روايات متعددة عن الخوارج وعن الشيعة وعن بعض المرجئة، هذا فيه دلالة أن من ليس بداع إلى بدعة أن روايته مقبولة إذا عرف بعدالة، هذا القيد لا بد منه. نعم. قلت: وقد قال الشافعي: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة، لأنهم يرون شهادة الزور لموافقيهم. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي. ابن ملجم، الصواب ابن ملجم بفتح الجيم، ألجمه الله. نعم. قال: ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي، وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة، والله أعلم. قال: الفرق بينهما أن الداعي إلى البدعة وإن كان ثقة فلا يؤمن جانبه في وضعه للحديث، وأما غير الداعي فهو ثقة، فهذا يكفي أنه لن يكون ناصرا لبدعته، هذا هو الفارق. فإن قال قائل: فلماذا لا تقولون تقبل رواية المبتدع فيما ليس فيه انتصار لبدعته؟ هذا قول وجيه قد قال به بعض المحدثين. نعم.

وهم إن شاء الله تعالى يتحدثون بها. نعم. قال: فجعلوه فرقا بين السماع والحضور، وفي رواية: وهو ابن 4 سنين، وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، وقال بعضهم: أن يفرق بين الدابة والحمار، وقال بعض الناس: لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة، وقال بعض: 10، وقال آخرون: 30، والمدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. قال الشيخ أبو عمرو: وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال: رأيت صبيا ابن أربع سنين قد حمل إلى المأمون قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه كان إذا جاع يبكي. يعني الأولاد الصغار بعضهم يكون فلتات الزمان، يعني فيه من الفطنة والذكاء الشيء العجيب. إذا كان هذا حكوا عن رجل، عن صبي 4 سنوات حفظ القرآن ونظر في الرأي، يعني درس المنطق والفلسفة وقام يجادل الناس بعد عمر 4 سنوات، هذا موجود في هذا الزمان. نعم. قال: وأنواع تحمل الحديث 8. القسم الأول: السماع، وبأن يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب. قال القاضي عياض: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع: حدثنا وأخبرنا وأنبانا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. وقال الخطيب: أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. قال: وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، ومنهم حماد بن سلمة وابن المبارك وهشيم بن بشير ويزيد بن هارون وعبد الرزاق ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهويه وآخرون كثيرون. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت، لأنه قد لا يقصده بالاستماع بخلاف ذلك، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: حاشية. قلت: بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا وأخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، لاحتمال أن يكون في جمع كثير، والله أعلم. يعني حدثني كأن الشيخ قصده، إذا قال حدثني كأن الشيخ قصده، إذا قال حدثنا يعني مع الناس. فلا شك أن كلمة حدثني هذا يعني أعلى من حدثنا، وحدثنا وأخبرنا أعلى من سمعنا أو سمعت. نعم. على كل حال، بالنسبة لأئمة الحديث من زمن التابعين وتبع التابعين ما كانوا يفرقون بين هذه الاصطلاحات، بل ربما أحدهم يقول عن وقال وأن ويقصد به التحديث. فمتى جاءت هذه الاصطلاحات في التفريق بين أنباءنا وأخبرنا وحدثنا وسمعنا وسمعت؟ جاء بعد زمن تبع التابعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: القسم الثاني: القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، وهو العرض عند الجمهور، والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتمد بخلافهم. ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة وهو في الصحيح: وهي دون السماع من لفظ الشيخ. وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، وقيل هما سواء. ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة، وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة، وإلى اختيار البخاري والصحيح الأول، وعليه علماء المشرق. لا شك بأن إذا قرئ يعني على الشيخ والتلميذ يسمع، أو التلميذ عرض ما كتبه على الشيخ والشيخ يسمع، فهذا العرض لا شك أنه مقبول، هذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه. لكن هل هو أعلى من حدثنا وأخبرنا، يعني الشيخ يقرأ وهم يسمعون؟ الجواب لا، لأن كونهم يقرؤون والشيخ يسمع وهو العرض، قد يقع في قراءتهم لحن وخطأ والشيخ لا ينتبه فلا يصحح. لكن الشيخ نفسه لا يقع في الغلط في حال التحديث، أو إذا وقع فهو نادر. نعم. قال: فإذا حدث بها يقول قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به أو حدثنا فأقر به أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به أو حدثنا أو أخبرنا قراءة عليه وهذا واضح. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا. ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي. الآن أنتم الآن سمعتم اختصار علوم الحديث عرضا علي، ما في بأس، وتقولون قرئ علينا ونحن نسمع، هذا ما في بأس، هذا عرض يسمى. نعم. قال: والثالث أن يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب. قال الشيخ أبو عمرو: وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي قال، وهو الشائع الغالب على أهل الحديث. قال رحمه الله: فرع إذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإن لم يحفظ النسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح. ومنع من ذلك مانعون وهو عسر، فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. قال رحمه الله: فرع لا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم: لا بد من استنطاقه بذلك، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ وسليم الرازي. قال ابن الصباغ: إن لم يتلفظ لم تجز الرواية، ويجوز العمل بما سمع عليه. يعني إذا عرض الكتاب على الشيخ فقال الشيخ: أذنت لكم بالرواية أو أجزتكم أن تروا عني ما سمعتم، فهذا منطوق بجواز الرواية. وأما إذا سكت ولم ينطق فالجمهور يقولون هو سكوته إقرار. نعم. قال رحمه الله: فرع قال ابن وهب والحاكم: يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حدثني، فإن كان معه غيره قال حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده قال أخبرني، فإن قرأ عليه قال أخبرنا. هذا اصطلاح آخر لابن وهب والحاكم. المقصود بابن وهب عبد الله بن وهب المصري، والحاكم هو الإمام أبو عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك. نعم. قال ابن الصلاح: وهذا حسن فائق، فإن شك أتى بالمتحقق وهو الوحدة. حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا. قال الخطيب البغدادي: وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة. قال رحمه الله تعالى: فرع اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو استماعه. فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرايني. وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، وجوزه موسى بن هارون الحافظ. وكان ابن مبارك ينسخ وهو يقرأ عليه، وقال وهو يقرأ عليه. نعم، وهو يقرأ عليه، يعني ابن مبارك ينسخ النسخ والناس يقرؤون عليه، يعني يكون الشيخ منشغل بشيء آخر والناس يقرؤون عليه. نعم. وقال أبو حاتم: كتبت عند عالم وعمر بن مرزوق وحضر الدار قطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدار قطني ينسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال: فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له: كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني: 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه والله أعلم. ما شاء الله، الدارقطني إمام زمانه في الحفظ، يقولون لا يعرف بعد البخاري رجلا حافظا مثل الدارقطني، حفظ شيئا عجيبا. نعم. وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتم في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو أنبه منه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا أدركنا على شيخنا أبي عبد الله شيخ عبيد الله ابن عطاء الأفغاني رحمه الله، كنا نقرأ عليه القرآن وهو ينعس، فإذا أخطأ الطالب كأنه ما كان ناعسا مباشرة يرد عليه، كنا نتعجب نقول له سبحان الله كيف هو ينعس الآن ويرد على القارئ، نتعجب من حاله. نعم، الحافظ المزي رحمه الله أبو الحجاج صاحب كتاب أعظم كتاب ألف خدمة للكتب الستة، وهو صاحب كتاب تحفة الأشراف. حقيقة أن هذا الكتاب وهو تهذيب الكمال للمزي يعني شيء عجيب، هذان الكتابان. نعم، قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ، ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ من النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. يعني ربما نحضر بعض مجالس السماع فيكون القارئ سريعا، لو أنك سمعت القراءة بدون الكتاب ما فهم، لكنك حينما تسمع مع الكتاب تفهم، فهذا عرض صحيح وسماع صريح، ما في إشكال، ما دام عندك نسخة وتسمع ومع النظر تفهم خلاص يكفي. أما إذا كانت القراءة سريعة والنسخة مفقودة وأنت لا تفهم فهذه إجازة غير صحيحة. قال رحمه الله: قلت أنا: هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع، وكل هؤلاء قد كان يكتم لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله تعالى. قال: وبلغني الإمام الحافظ صاحب الإمام ابن تيمية أبو الحجاج المزي تلميذه وصاحبه، حتى كان ابن السبكي يبكي على أبي الحجاج المزي يقول: أفسدته صحبته لابن تيمية، بدل ما يقول رفعته صحبته لابن تيمية يقول أفسدته. فالإمام الحافظ أبو الحجاج المزي كان يكتب بالسماع للصبيان والصغار والمتحدثين ما داموا في مجلس السماء، لأن المجلس مجلس السماء. نعم. قال: وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلسه الصبيان عن اللعب، فقال: لا تزجروهم فإنا إنما سمعنا مثلهم. وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث شمه، وكذا قال غير واحد من الحفاظ. والله لله ذر. الرحمن بن مهدي البصري إمام أهل البصرة، وهو يعني كان من أقران الإمام أحمد وأرفع منه في الطبقة، يقول: يكفيك من الحديث شمه. أسأل الله جل وعلا أن يحشرنا وإياكم، وإن لم نكن من أهل الحديث أن يحشرنا وإياكم مع محبيه. قال رحمه الله: وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملي على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. قال: وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره. يعني إذا كان الحضور بالآلاف المؤلفة فضبطهم عسير، لكن سماعهم ميسور. وبمناسبة السماعات إن شاء الله تعالى، صحيح البخاري سيكون بعد رمضان إن شاء الله، في آخر شهر ذي القعدة وقبل الحج، صحيح البخاري إن شاء الله. نعم، وسيكون أيضا لنا بإذن الله عز وجل سماع لتفسير الجلالين في رمضان. من بعد صلاة العصر يوميا إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما، وهذا هو الأصلح للناس، وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك، وهو القياس والله أعلم. قال: ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يرون يروون عن أمهات. نعم، هنا خطأ مطبعي، يروون، الراء الثانية اقلبوها إلى واو. أحسن الله إليكم. قال: ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم، لأن ابن مكتوم لا يرى، فكأنه يحدث من وراء حجاب، لا فرق. وبالنسبة لمجالس السماع، كان بعض مشايخنا يعني نحن نقرأ عليه، فكان ربما ينعس فنغرب عليه الحديث فيقوم، فندرك أنه مدرك وأننا لا نستطيع أن يعني نحدثه بما ليس من سماعه، وبذلك تدرك تيقظ شيخك. نعم. وقال بعضهم عن شعبة: إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته فيقول حدثنا أخبرنا، وهذا عجيب وغريب جدا. على كل حال، قول شعبة يحمل إذا حدثك من لا ترى شخصه، يحمل على من لا يعرف، يحمل على من لا يعرف، يعني أنت نائم وتسمع إنسان من وراء حديث من وراء الجدار يحدثك بحديث، أو أنت ملقا في المسجد مستلقى ثم تسمع إنسان يحدث بأحاديث. نعم، هذا محمول على هذا، فليس بغريب. نعم، وليس على إطلاقه. نعم. قال رحمه: وإلا فشعبة يدرك أن جمعا من التابعين رووا عن أم المؤمنين وأمهات المؤمنين من وراء حجاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فرع: إذا حدثه بحديث ثم قال لا ترويه عني، أو رجعت عن سماع عن إسماعك ونحو ذلك، ولم يبد مستندا سوى المنع اليابس، أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجيز لفلان أن يروي عني شيئا، فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله. وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين، والحالة هذه وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني بذلك. الإمام النسائي أحمد بن شعيب النسائي أبو عبد الرحمن ذهب إلى مصر، وكان من كبار المحدثين في مصر الإمام المحدث الحارث بن مسكين رحمه الله، وهو كاسمه ابن مسكين، لولا النسائي ما عرف. فظن أن الإمام النسائي من شرط السلطان، فطرده من مجلس السماع وما أذن له بأن يروي عنه، فحزن الإمام النسائي لأنه رحمه الله ما سافر إلا لأجله، والآن يمنع من السماع، فصار رحمه الله يخبئ نفسه وراء عمود المسجد وصار يسمع، والطلاب يشفقون عليه ولا ينكرون عليه. فروى حديث كثيرة في سننه عن الحارث بن مسكين، من أمانته أنه يقول وحدثنا الحارث بن مسكين وأنا أسمع، يعني بيأكد لك أنه ما شافه، أنه كان متخفي لكن كان يسمع. فصار للإمام الحارث بن مسكين رواية في النسائي مع أنه كان يظنه عاقا. على كل حال، هذا يحصل أن بعض الطلبة قد يكونون غير بارين بالمشايخ، فيرى الشيخ أن يزجره وأن يمنعه من الرواية عنه، وهذا حصل لبعض مشايخنا أنه قال إن فلان يحدث عني فلا آذن له ولا آذن له ولا آذن له. قال رحمه الله تعالى: القسم الثالث الإجازة، والرواية بها جائزة عند الجمهور، وادعى القاضي أبو الوليد البادي الإجماع على ذلك. قال: ونقضه ابن الصلاح ما رواه الربيع عن الشافعي أنه منع من الرواية بها، وبذلك قطع الماوردي وعزاه إلى مذهب الشافعي، وكذلك قطع بالمنع القاضي حسين بن محمد المروذي صاحب التعليقة. وقال المرو الروذي يجوز